يا مهولا أملاك العليا يا الباذلي المهجة الزكية يا مهولا يا الباذلي المهجة الزكية مستودع أسرار الولاية من الله انت العريش وارفع مكانك كيف تظل بالطف رمية كان الثلاث فيا حجت إليك كل البرية يا مهولا أملاك العليا يا حسين يا الباذلي المهجة الزكية مستودع أسرار الولاية من الله حاويها ونبيا انت العريش وارفع مكانك كيف تظل بالطاف رمية كان الثلاث أيام لكن حجت إليك كل الباري مو بالعراء وحدك تظل تحت الشمس كل نبي قربك بقى يا ابو الاحرار ظل لك فوق الثري واصلتها كل نبي قربك بقى يا ابو الاحرار ظل لك فوق الثري واصلتها كل شي بكى لاجل الذبيح بكربلاء من يجي السجاد لك من يواري ساعد الله حالتك واجرى فيك من يجي السجاد لك من يواريك ساعد الله حالتك من طاهر يدا يرفع ضاك ويجمع النوم كم يلم لك من ضلوعك وكلها مكسور طاهر يده يرفع عطاك ويجمع كم يلم لك من ضلوعك وكل همك الحوافر طحنة تطلع كم عضو مرمي على القاع والدم بحور كم سهم ويحوي قلبك هذا خنصر كل مباراة ويلي مبتوح أيوة حسينا وسيدا يا هلنا يا هلنا يا قلنا يا هلنا حسينكم حز الشمر نحرايا ظلت خيلهم تلعب على صدر بقى عاري وطفل معافر بكترة وأولادا أخوتا طوبك وانصار يا هلنا يا هلنا الخيام عقب حسين حرقوا جسوم اهلي بحر الشمس خلوقا وهذي روسهم برماح شالوقا شالوقا حراير عقب هرايا حتى سار يا هلنا أخوتي ما دفنا ونسوتها مشت والروس وياها مشت يسرى يهد الحيل ممشاها شفا قلب العدو بيها وخثارة شفا قلب العدو بيها وخثار حسين كل شي بقى لجل الذبيح بكربلاء من يجي السجاد لك من يواريك ساعد الله حالي تواجر فيك طاهر يده يرفع عضاك ويجمع كم يلم لك من ضلوعك وكلها مكسوك طاهر يده يرفع عطاك ويشمع كم يلم لك من ضلوعك وكلها مكسوك الحوافر طحنة تضلع كم عضو مرمي على القاع والدم يحوك كم سهم ويحوي قلبك كم سهم ويحوي قلبك هذا خنصرك المبارك وين ما تشوف كيف سجاد الأيمان ينزلك قبرك والسدك أزكى الترايب وشم نحرك كيف سجاد الأيام ينزلك قبرك يوسدك أزكى الترايب وشم نحرك ذا جسد كل القداسة وين عنك الراسة من توارك الرموح كان بمسيرة يواسي الحور الأسيرة والحياة. ذا جسد كل القداسة وين عنه كان راسه من توارة. عالرموح كان بمسيرة واسي الحور الأسيرة والحيارة. ومن يوم الدفن والحايرة أصبح من الشمس وضياها أجلى وأوضح. ومن يوم الدفن والحايرة أصبح من الشمس وضياها أجلى وأوضح. وما أقصد حاجة الأحرار ويبقى مطاف من الوجود أوزار وأفساح. طبة المضي يا عظمها مصباح، قوبة المضي يا عظمها مصباح، يمنح الهداية تسجدا بباب الشموس والأقمار، تسجد البريان مرقد السفينة مرقد السفينة. وين نوح وين مرقد السفينة؟ وين نوح وين تسبط نبينا؟ هدم الأيمة للنجاة وسيلة واهب الحرية. ذابت الله ويزور، ذابت الله ويزور الله اللي يزوره، ذابت الله ويزور الله اللي يزوره، لأن الشرعة تبقى من حضوره. ذابت الله ويزور الله اللي يزوره، لأن الشرعة أمين حضوره. أي سلام الله على الألام بالضف، أي على خاره طيب بثاره. أي سلام الله على الألام بالضف، أي على ثاره طيب بثاره. لجلة تقرح عيون، لجلة تجمل دموع، لجلة تقرح عيون، لجلة تجمل دموع. ذبنا في مصابات يمتى نفرح بفرح تطلب أن الأطهار. وينك الإجابة؟ وين حجة الأرض للفرج والأمر؟ وين حجة الأرض والفرج والأمر؟ نرتجي يا بان السماء تنظر والأرض في حيرة. السماء تنظر السماء تنظر والأرض في حيرة. طول بغيابة يا مهدي العترة يا أمتان حبل ممدود. يا مهدي العترة يا أمتان حبل ممدود، من الباري إلى كل الخلق والجود. من الباري إلى كل خلق يحوي الجود. متى تفرح رسولك وأمك الزهرة بثار حسين وأهل بيومك المشهود؟ من يوم الدفن والحايرة أصبح من الشمس وضياء أجلى وأوضح. ومن يوم الدفن والحايرة أصبح من الشمس وضياء أجلى وأوضح. وما أقصد حاجة يوم الدفن والحاير أصبح صاح اي من الشمس وضيحها واجنا واوضاح اي هو مقصد حاجة احرار ويبقى مطاف من الوجوه يوزاع وافسا قبة المضيء يا عظم مصباح يمنح الهداية تسجدا بباب الشموس والاقمار تسجد البريان مرقد السفينة وين نوح وين مرقد السفينة وين نوح وين ناس بالنبيان هذا بول أيمة هذا بول أيمة هذا بول أيمة هذا بول أيمة للنجاة وسيلة للنجاة وسيلة واهب الحرية واهب الحرية.